وهو يعلمنا مع أهله الرضا والتسليم واليقين في الله سبحانه وتعالى، وهو يطلب من الأفئدة أن تذهب للمكان الذي وضع فيه أهله، علمنا أن التسليم واليقين والرضا بأمر الله سبحانه وتعالى لا ينافي العمل. فتحرك إلى بيت الله الحرام أو إلى الموضع الذي أخبره ربنا أن فيه بيته الحرام، وتحركت هاجر أم إسماعيل وهي تعلم أن الله سبحانه ما كان ليضيعهم وهم ينفذوا أمره، ما كان ربنا ليضيعهم، لكنها تحركت بين الجبلين حتى فجر الله سبحانه وتعالى الماء لزمزم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. موقف جديد، رقية. ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا من نبئها. كم من رجل في البرية يرى في منامه أشياء، لكن كم من رؤيا أثرت في البرية. كم من رجل يرى في المنام أشياء، لكن أي الرؤى هي التي تؤثر في البشر؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، وابتدأ الموت. الغلام الحليم كما في كتب أهل الكتاب رزقه نبي الله إبراهيم وقد تجاوز السادسة والستين من السادسة والثمانين من عمره، 86 سنة، ورزق بغلام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. والد يذبح ولده، أما بين يرضي ربه. شتان بين العبارتين، فوالد يذبح ولده لا تساوي نبيا يطيع ربه. نبي الله إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى اختبره في نفسه قبل أن يهاجر إلى الله في نصف حياته الأول، فسهل عليه الاختبار في النفس فألقي في النار ونجاه الله. لكن هل كان الاختبار في الولد بنفس السهولة؟ في الاختبار بالنفس نفس السهولة أم أبدي نفس السهولة أن أطيع بنفسي وأطيع في ولدي؟ كثير من الناس تسهل عليهم أنفسهم أما أولادهم فلا. ونبي الله يتعرض للبلاء، وربنا سبحانه وتعالى يأتيه بالبلاء من خلال رؤيا وهو يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، لكن الطريقة التي ساق الله سبحانه وتعالى بها هذا الموقف طريقة تدعو للعجب. وما العجب؟ العجب في ذلك الثبات الذي يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى به عن نبأ نبي الله إبراهيم، وذلك الثبات الذي يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن نبأ نبيه إسماعيل، ذلك الثبات. وذلك الثبات الذي تلقى به الولد الأمر. فثبات الولد، فثبات الوالد إذا كان يدعو للعجب، فثبات إنما ثبات الولد أعجب. ربنا سبحانه ما أخبرنا أن نبي الله إبراهيم اضطرب وهو ينفذ الأمر، ولا جزع ولا لحقته الشفقة، لكن وقال مباشرة لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بقمة الثبات، أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أهل اللغة يقولون ما عبر نبي الله إبراهيم بصيغة المضارع أو بصيغة المستقبل، ما قال نبي الله إبراهيم، ما عبر نبي الله إبراهيم عفوا بصيغة الماضي، إنما بصيغة المستقبل: إني أرى. وكأن الرؤيا مستمرة مع نبي الله إبراهيم: إني أرى في المنام أني ذبحتك، لا، إني أرى في المنام أني أذبحك. وكأن الرؤيا في تكرارها جعلت اليقين في قلب نبي الله إبراهيم أنها حق، فقص على ولده بقمة الثبات الرؤيا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال الولد بقمة الثبات، لكن لاحظ أنه غير الألفاظ، غير الألفاظ. نعم، لقد قص الوالد على ولده بنفس هذه الألفاظ: إني أرى فانظر ماذا ترى. فلما تكلم الولد قال: يا أبت افعل ما ترى. لا، بل قال الولد: يا أبت افعل ما تؤمر. إن تغيير الألفاظ الذي قام به نبي الله إسماعيل يعلمنا أن الوالد أجاد تربية الولد، وأن الولد يعلم يقيناً أن الأمر ليس في الرؤيا، أن الأمر ليس في رؤيا رآها أبوه، وإنما الأمر في أمر أمره ربه سبحانه وتعالى. فقال إسماعيل لوالده: افعل ما تؤمر، إني أستجيب لك إذا أردت أن تذبحني، لكن استجابتي لأمر الله الذي أمرك. قمة الثبات من الوالد، وقمة العجب في ثبات الولد: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. معاشر الآباء، معاشر الأبناء، إن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نتخذ من نبي الله إبراهيم قدوة، علم الآباء أن لا ينفردوا بالقرار. معاشر الأبناء، إن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نتخذ من إبراهيم والذين معه قدوة وأسوة حسنة، علمنا كيف أطاع إسماعيل أباه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. نبي الله إبراهيم يريد أن يشارك ولده القرار، ولو أن نبي الله إبراهيم ذهب مباشرة وشد وثاق ولده في يومه مثلا وذبحه لكان قد نفذ رؤيا الله سبحانه، الأمر الذي أمره الله سبحانه وتعالى إياه، لكنه أراد أن يعلمنا مشاركة الأبناء في القرارات المصيرية. إن نبي الله إسماعيل لو رفض ما كان لأحد أن يلومه، ما حدش هيقدر يقول له: أنت رفضت ليه؟ نبي الله إبراهيم نفذ ما أمر به، ونبي الله إسماعيل كان له حق الرفض، لكن نبي الله إسماعيل ما رفض، لأنه يعلم أن الأمر ليس مجرد رؤيا، وإنما هو أمر من الله، وأمر الله ينبغي أن ينفذ. يا عبد الله، هل فكرت يوما في مسارعة تنفيذ أمر الله؟ هل سألت نفسك منذ أيام لماذا نحتفل كما قلنا في الجمعات الماضية بوالد أراد أن يذبح ولده؟ إننا معاشر المسلمين لا نحتفل بوالد أراد أن يذبح ولده، وإنما نحتفل بالهدية والجائزة التي وضعها الله سبحانه وتعالى للوالد والولد. الوالد والولد ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الهدية، وفديناه بذبح عظيم. دي الهدية. وإذا كنا في الجمعات الماضية قد قلنا متى فجرت زمزم، فإننا الآن نقول متى فضي إسماعيل بذبح عظيم. إن الله سبحانه وتعالى ما فجر زمزم لامرأة من الكسالى جلست تحت الجبل تنتظر أن يفجر الماء. إن الله سبحانه ما فجر زمزم لامرأة من الكسالى جلست تحت جبل الصفا أو في ظل جبل المروة وهي تنتظر أن يفجر الماء لولدها، وهي تقول لزوجها الله الذي أضيعا، جلست في ظل الجبل. إنما ربنا سبحانه فجر الماء للعاملين، فجر الماء للساعين، فجر الماء لامرأة تعبت وهي تسعى ما بين الصفا والمروة تريد أن تجد لولدها ماء. إن الله سبحانه وتعالى ما فدى إسماعيل بذبح عظيم لمجرد الرؤية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن الفداء وأن الهدية وأن الجائزة تكون بعد، فلما أسلما وتله للجبين. ربنا سبحانه يريد أن يعلمنا أن اليقين لا بد أن يتبعه العمل. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما انتظر كما قلنا في جمع ما انتظر أن يأتيه البراق في هجرته التي سنحتفل بها بعد أيام، وإنما خرج للعمل. فلما انقطعت السبل قال لأبي بكر ما ظنوك باثنين الله ثالثهما؟ نبي الله إبراهيم ما انتظر رؤيا تمحو الرؤيا، لم ينتظر أن تأتيه رؤيا أو أن ينزل جبريل ليمحو الرؤيا الماضية، وإنما تحرك نبي الله إبراهيم لتنفيذ الأمر. وما تحرك نبي الله إبراهيم مع إن الأمر لإبراهيم، وإنما تحرك نبي الله إبراهيم وتحرك معه نبي الله إسماعيل. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن تحرك النبيين الكريمين بضمير مسمى، فلما أسلما الاثنين وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أنت الآن نفذت ما أمرت به، لذلك تأتيك الجائزة. عباد الله، علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلمنا أصحابه أن الله سبحانه وتعالى يعطي الجوائز للعاملين، لا يعطيها للجالسين ولا للقاعدين. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان الأمر يأتي إلى آذانهم فيستقر في قلوبهم فتتحرك جوارحهم لتنفيذ الأوامر. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار مال نخل، أكثر واحد معاه نخل في الأنصار سيدنا أبو طلحة، كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا من النخل، وكان أحب مال أبي طلحة لأبي طلحة بيرحاء، مكان جنينة نخل اسمها بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله عز وجل قد أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء وإني قد جعلته لله عز وجل، أرجو بره وزفره، وإنه لك فضعه حيث شئت. مسارعة في تنفيذ الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، أما وإني قد سمعت ما قلت فإني أجعل فاجعله في الأقربين، اجعله في قرابتك. فقام أبو طلحة ووزع مال بيرحة على أقاربه وأبناء أمته، مصارعة في تنفيذ أمر الله. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كانت بدر، يحكي لنا غزوة بدر، ويحكي منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم بأمر ذهاب الإبل والعير مع أبي سفيان في ناحية البحر، قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ البخ. قال: ما حملك على أن تقول بخ البخ؟ قال: رجاءك أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فقام الرجل بقمة اليقين والثبات وجلس تحت فرسه ينتظر أن يأتيه قبض الروح. لا، لم يفعل، إنه يصدق أن كلام رسوله حق، إنه يعلم يقينا أنه الآن سيقتل. جلس يأكل تمرات، فلما ذاب المنادي للجهاد نظر إلى التمرات ونظر إلى الناس وهي تقاتل، فانتظر وقال: أأنتظر حتى آكل هذه التمرات؟ إنها لحياة طويلة. وألقاها عمير وقام يجاهد يسارع في تنفيذ أمر الله، وهو يوقن أن رسول الله قال له: أنت من أهل الجنة. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. الله سبحانه وتعالى لا يوزع جوائزه ولا يعطي هداياه ولا يعطي منحه لمن لا ينفذ أوامره. فلما أسلم وتله للجبين، إن هذا الموقف، إن الوالد والولد يدفعانا يقينا أن ننظر إلى والد وولد قد سبقاهما من قبل في الوجود. إن الله سبحانه قص علينا من أمر أسر الأنبياء، ولا تنسى أن الله سبحانه من قبل قص عليك نبأ نوح وولده، وهو اليوم يقص عليك نبأ إبراهيم وولده. أما الوالد والولد نوح وولده، فدعا نوح ولده أن يركب إلى السفينة فأبى، ودعا إبراهيم ولده أن يذبح فقبل. إن نوحا يدعو ولده للنجاة، إن إبراهيم يدعو ولده للموت، إن نوحا يدعو ولده وهو في حالة الغرق، إن إبراهيم يدعو ولده وهو في موفور الصحة والعافية على اليابسة، إن نوحا دعا ولده فقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال الولد بمنطق العقل: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إن إبراهيم قال لولده: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أين السر؟ نبي ونبي، وولد وولد، ودعوة ودعوة. أما الأولى ففيها دعوة للنجاة، وأما الثانية فدعوة للهلاك. ما أخطأ الولد الأول لما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وما أخطأ الثاني لما قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لكن ما الذي دفع الولد الأول أن يعصي؟ وما الذي جعل الولد الثاني مطيعا؟ ليس السر في الوالد، الوالد والوالد إبراهيم ونوح أنبياء. لكن من في بيت نوح؟ ومن في بيت إبراهيم؟ إن التي ربت، إن التي أنا أتحدث الآن على الأنثى، إن التي ربت ولد نوح الذي عصى والده هي التي قال الله عنها في القرآن الكريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح. إن التي ربت إسماعيل هي التي أخبرنا عنها سيد المرسلين أنها قالت لزوجها: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لم يضيعنا. إن اختياري لزوجة صالحة تقوم على تربية أولادي هي التي تجعل أولادي من بعد يسارعون إلى تنفيذ أمر الله. أما أن يختار الوالد لأولاده امرأة، ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا للذين كفروا امرأة نوح، ما أجالت امرأة نوح في غرس اليقين في قلب ولدها، وكيف تغرس اليقين في رب العالمين وهي التي كفرت به؟ أما هاجر فزرعت اليقين في قلب إسماعيل. نبي الله نوح كان مقيما في أسرته، ونبي الله إبراهيم كان مع أسرة أخرى في أرض أخرى، وهاجر تزرع اليقين في قلب إسماعيل. مجرد زيارة: إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وإقامة تامة: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. معاشر الشباب، من أجاب اختيار الزوجة سيقول: رب هب لي من الصالحين بيقين. معاشر الآباء، رب لنا زوجات صالحات يغرس اليقين في قلوبهن لتقول الواحدة منهن: إذا لن يضيعني. بقمة اليقين تعلم الواحدة منهن أولادها أن يكونوا على طاعة تامة لله. التائب من الذنب كمن لا ذنب له: توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله واحد أحد. فرض الصبر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الملمح الأخير: في هذه النقطة وهذه الوقفة الأخير في قصتنا، في كلمتنا، في خطبتنا، لكنه ليس الأخير. إذا أردت أن تستخرج أنت أيضا من القصة أشياء أخرى. الجزاء من جنس العمل. من بر أباه براه ولده. من بر أباه براه ولده. الجزاء من جنس العمل. إن الوالد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم كان أبوه كافرا، لكن كيف كلم إبراهيم أباه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي يا أبتي. قمة البر من الولد للوالد، حتى بعد أن رأى الولد قمة العقوق من الوالد: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ما تطاول الولد على الوالد، وما قال الولد لوالده: تهجرني مليا، ترجمني، أنا ما فيهاش إيدين ولا إيه. الجزاء من جنس العمل. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وعده. لكن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ما ترك بر والده إلا بعد أن تبين له أن الوالد عدو لله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ويأتي الدور على الوالد، ويأتي الدور على الولد ليكون والدا، يأتي الدور على إبراهيم ليكون أبا. ويقول إبراهيم لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك، فهل يكون الجزاء من جنس العمل؟ قال: يا أبت، نفس الكلمة، يا أبتي. يكررها الولد لوالد كان بالأمس يقولها لأبيه: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا من أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن عليكم ليكون عبرة وعظة، كم من موضع في القرآن الكريم أمرنا ربنا سبحانه وتعالى فيه بذل آبائنا. والله الذي لا إله غيره، إن الله سبحانه وتعالى في القرآن قارن بر الوالدين بعبادته وجعله منه قضاء. قال ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وصاحبهما في الدنيا معروفة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين. ربنا سبحانه أخبرنا أن بر الوالدين من صفات الأنبياء، فقال عن يحيى: وبر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وقال عن عيسى: وبر بوالده ولم أكن جبارا شقيا. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن بر الوالدين شيء أساسي ينبغي علينا أن نعتبر به وأن نفعله، حتى على لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ إيه الكبائر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإشراك بالله. قال: يا رسول الله، ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستأذنه في الجهاد، الجهاد القتال في سبيل الله، فقال يا رسول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. مكان عظيم. نحن بالأمس كنا نحتفل بولد بر أباه وقال: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كيف لي أن أحتفل باحتفاء، أن أحتفل بسنة عن إبراهيم وإسماعيل وأنا أعق أبي وأمي؟ قلبي مليان بالعقوق، جوارحي تمتلئ عقوقا، اللسان يمتلئ عقوقا، قلب أبي وأمي يمتلئ علي بغضا وكرها وأنا أحتفل. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي صبر؟ صبر على ذبح، وقد يكون أمر أبي أكبر من هذا بكثير. وأقول أفي لكم عباد الله، إن نبي الله إسماعيل ضرب لنا مثلا في البر، ونبي الله إبراهيم ضرب لنا مثلا في طريقة التعامل مع الأولاد. ونحن نقرأ قصة إبراهيم وقصة إسماعيل ونقلب أبصارنا فرحين مستبشرين، لا بل خذ العبرة، خذ العبرة من قصة إبراهيم وإسماعيل، من قصة الذبيح. وقف حيث أمرك الله سبحانه وتعالى أن تقف، قد كانت لك أسوة حسنة في إبراهيم ونبينا محمد. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل عليه في الاخرين، وصل عليه في الملا الاعلى الى يوم الدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وانظر بنا يا مولانا فيما جاءت به المقادير. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين وازل الشرك وازل المشركين، واعلم بفضلك كلمه الحق وانصر الدين، واعلم بفضلك كلمه الحق وانصر الدين، واعلم بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. اللهم فرج هم المهمومين وازل كرب المكروبين، اللهم فرج هم المهمومين وازل كرب المكروبين، اشف يا ربنا مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، انك على كل شيء قدير. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.